بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في فرسه وغلامه صدقة. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمد الله ونثني عليه ونصلي ونسلم على نبيه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. لازلنا في كتاب الزكاة أيها الإخوة، وفي هذا الحديث الذي رواه الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيان لبعض أنواع الأموال التي لا تجب فيها الزكاة، بيان لبعض أنواع الأموال التي لا تجب فيها الزكاة، وهي ما كانت للاستعمال وليست للتثمير وزيادة رأس المال. فالعبد الخادم يحتاجه الإنسان ليقوم بمصالحه وليعينه في عمله، ولا يقصد بذلك التجارة، ولا يقصد بذلك أن يكون هذا العبد للتثمير وزيادة رأس المال. وكذلك فرسه، دابته التي يركب عليها لا تجب عليه فيها زكاة، لا تجب عليه فيها زكاة، وإنما الزكاة في المال الذي يقصد للتثمير والتنمية. نعم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس ذات يوم على المنبر وجلسنا حوله، فقال: إني مما أخاف عليكم من بعدي ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها. فقال وزينتها، فقال رجل: يا رسول الله، أو يأتي الخير بالشر؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل له: ما شأنك تكلم النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكلمك؟ فرأينا أنه ينزل عليه. قال: فمسح عنه الرحضاء، فقال: أين السائل؟ وكأنه حمده، فقال: إنه لا يأتي الخير بالشر، وإن مما ينبت الربيع يقتل أو يلم إلا آكلة الخضراء، أكلت حتى إذا امتدت خاصرتها استقبلت عين الشمس، فثلطت وبالت ورتعت، وإن هذا المال خضرة حلوة، فنعم صاحب المسلم ما أعطى منه المسكين واليتيم وابن السبيل، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإنه من يأخذه بغير حقه كالذي يأكل ولا يشبع، ويكون شهيدا عليه يوم القيامة. هذا الحديث أيها الإخوة فيه فوائد عظيمة. ولما كان الكلام فيما مضى عن الزكاة، والزكاة تصرف لأرباب الحاجات، فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر في هذا الحديث أن المسألة ليست الخوف الذي يخافه على أمته ليس في افتقارهم، ولكن الخوف أن تفتح عليهم الدنيا، أن تفتح عليهم زهرة الدنيا، وهذا يؤدي بهم إلى الأشر والبطر، ويؤدي بهم إلى التنافس والتنازع والاقتتال والانصراف بسبب هذه الدنيا عما أوجبه الله سبحانه وتعالى وعما هو حق له من عبادته وطاعته. وهكذا طبيعة المال مع صاحبه إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، فإن الدنيا تلهي، والإنسان إذا اغتنى طغى، إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، هذا من طبعه، لكن الله سبحانه وتعالى إذا وفق بعض عبيده لتذكر نعمه وللعمل بالصالحات فإنه لا يخشى على هؤلاء. والنبي عليه الصلاة والسلام وهو يسوق هذا الحديث يذكر أمرا مغيبا لم يكن في عهده صلى الله عليه وآله وسلم. فالصحابة في عصر النبي عليه الصلاة والسلام كانوا في جملتهم يعيشون عيشة الكفاف، ما فتحت عليهم الدنيا، والنبي عليه الصلاة والسلام يشير بهذا إلى أمر مغيب سيحصل وقد حصل بالفعل. قال إني مما أخاف عليكم من بعدي ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا، لأنها ملهاة ولأنها مدعاة إلى التنافس، وإذا اشتغل الإنسان بالدنيا عن الآخرة خاب وخسر والعياذ بالله. فقال رجل: يا رسول الله، أو يأتي الخير بالشر؟ الرجل عندما سمع مقالة النبي عليه الصلاة والسلام استغرب واندهش. المال خير، المال خير، وقد سماه الله سبحانه وتعالى بذلك في كتابه الكريم. فالرجل استغرب، إذا كان المال خيرا كيف يمكن أن يتصور منه الشر؟ قال: أو يأتي الخير بالشر؟ إذا رزقنا الله بهذا المال وفتحت علينا زهرة الدنيا، هل هذا الأمر مما يخاف منه؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام سكت، يعني لم يجبه، وطال سكوته. فالناس التفتوا إلى الرجل السائل الذي قال للنبي عليه الصلاة والسلام: أو يأتي الخير بالشر؟ قالوا: ما شأنك؟ تكلم النبي عليه الصلاة والسلام ولا يكلمه، وكأنهم ظنوا أن النبي عليه الصلاة والسلام غضب منه لسؤاله هذا، ولكنهم التفتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فرأوا فيه علامة تنزل الوحي. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا نزل عليه الوحي يعرف ذلك لأن للوحي وطأة شديدة عليه صلى الله عليه وآله وسلم، كان يتفصد جبينه عرقا في اليوم الشديد البرد، كان إذا كان على دابة بركت الدابة من ثقل الوحي، فكانوا يعرفون ذلك في وجه النبي عليه الصلاة والسلام. فلما رأوه كذلك سكتوا، لأنهم علموا أنه يوحى إليه. فلما انقضى الوحي مسح النبي عليه الصلاة والسلام الرحضاء عن وجهه، أي العرق الغزير مسحه عن وجهه، ثم قال: أين السائل؟ أين السائل؟ التفت إليهم وسأل عن الرجل، وكأنه حمده، أي أثنى عليه على سؤاله، ثم أجابه على سؤاله. ماذا قال الرجل في سؤاله؟ قال: أو يأتي الخير بالشر؟ فأجابه النبي عليه الصلاة والسلام هنا، قال: إنه لا يأتي الخير بالشر، الخير لا يأتي منه إلا الخير، لكن السؤال: هل هذا المال الكثير الذي يلهي ويطغي هل هو من الخير؟ هو هذا السؤال. لكن إذا قلنا إنه خير بأن أخذه الإنسان من حله وراعى حقوق الله سبحانه وتعالى فيه وأدى ما وجب عليه ولم يشتغل به عن طاعة الله سبحانه وتعالى وعبادته، فإنه خير، هو خير ويؤدي إلى خير. ولكن إذا ألهاه هذا المال أو أخذ هذا المال من غير حله فإنه شر وليس بخير. ثم النبي عليه الصلاة والسلام ضرب لأصحابه مثلا، لماذا خاف عليهم زهرة الدنيا وخاف عليهم كثرة الأموال؟ لماذا ضرب لهم مثلا بذلك؟ قال: إن مما ينبت الربيع يقتل أو يلم، الأرض إذا نزل عليها المطر ونبت فيها الربيع تنبت أصناف عديدة من النباتات، بعض هذه النباتات ثقيلة الهضم، إذا أكلت منها الدواب تصيبها التخمة وقد تقتلها لشدة حرارتها وثقلها على أمعائها، وهي مما ينبته الربيع، مما ينبت بالمطر، المطر الذي جعله الله سبحانه وتعالى رحمة وحياة للأرض وجعله بشارة لعباده المؤمنين يفرحون إذا رأوه. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موته. قال فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون، وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موته. ولكن مع ذلك قد ينبت في هذا الربيع نبات يضر بالدواب، قد يقتلها، تأكل منه، تأكل تأكل تأكل حتى تنشق بطونها أو حتى تموت أو حتى تتضرر. وهذا مثل للدنيا، الدنيا كالربيع تنبت به الأرض، فصاحب الدنيا يسارع ويأخذ ويستكثر ويستكثر، وقد يهلكه هذا المال لأنه جمعه من حرام أو من شبهة أو لأنه لم يراعي حق الله سبحانه وتعالى فيه أو لأنه ألهاه هذا المال عن طاعة الله وعبادته. فماذا تكون النتيجة؟ أنه يهلك، كما تهلك الدابة التي تهلك تأكل من بعض أنواع الربيع هذا حتى تموت. ثم قال إلا آكلة الخضراء. شبه النبي عليه الصلاة والسلام الناس في طلبهم للمال بهذه الدواب، عندما ينزل المطر على الأرض فينبت الربيع، منها ما تأكل بعض أنواع معينة وتستكثر منها حتى تموت أو يضرها، ومنها ما تأكل من الخضرة الطيبة فلا تثقل على أمعائها، فإذا شبعت استقبلت الشمس، تركت الأكل، ثم بعد ذلك تلطت، يعني أخرجت ما في بطنها، أخرجته إخراجا سهلا لأنه رطب، ثم بالت ثم رفعت بعد ذلك. فهذا مثل من؟ مثل الذي لا يلتهي بالدنيا عن طاعة الله سبحانه وتعالى، ومثل الذي لا يستكثر منها إلى الحد الذي يهلكه. فالنبي عليه الصلاة والسلام مثل لهم بهذين المثلين. فإذا كان المال في يد الإنسان المسلم من الحلال الطيب وأدى فيه حق الله سبحانه وتعالى ولم يشغله هذا المال عن طاعة الله ولا عن عبادته فهذا خير، لكن إن كان غير ذلك، بأن كان من الحرام أو ألهاه عن عبادة الله وطاعته أو لم يؤدي فيه حق الله فهو شر، لأنه سيكون وبالا عليه في الدنيا ويكون وبالا عليه في الآخرة. نعم. ثم قال عليه الصلاة والسلام إن هذا المال خضرة حلوة، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم هذا إشارة إلى ما فطر عليه البشر، الناس فطروا على محبة المال ومحبة الزينة، تميل إليها نفوسهم، ولذلك لو رأى الإنسان شيئا في يد غيره أحبه وتمنى أن يكون له، وإذا رأى إنسانا ميسرا عليه في داخله شيء يحركه ويشوقه إلى أن يتمنى أن يكون له مثل ذلك أو أن يسعى لتحصيل شيء مثل هذا. وكذلك إذا رأى مالا في يد صاحبه أعجبه حتى وإن كان عنده مال آخر، وهذا ما ذكره الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا، ذلك متاع الحياة الدنيا. وقال المال والبنون زينة الحياة الدنيا، فهذا أمر محبب للنفوس المال، ولكن الإنسان المسلم ليس كغيره، تميل نفسه للمال ويسعى لتحصيله، لكن لا يلهيه هذا المال عن طاعة الله وعبادته. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ويؤدون حق الله. ولهذا جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: نعم المال الصالح للعبد الصالح. قال: إن هذا المال خضرة حلوة في منظره وعند النفوس، تميل له وتقبل عليه. لكن ما هو الفارق بين إنسان وإنسان؟ الإنسان لا يلام على ميله للمال ومحبته له، لأن هذا شيء تأصل في نفسه بحكم الفطرة وبحكم الخلقة. لكن العيب أن يركن إلى هذا المال، والعيب ألا يراعي فيه حقوق الله سبحانه وتعالى. فلهذا قال عليه الصلاة والسلام: فنعم صاحب المسلم، يعني هذا المال نعمة للإنسان المسلم، ما أعطى منه المسكين واليتيم وابن السبيل، يعني أدى حقوق الله سبحانه وتعالى عليه، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال: وإنه من يأخذه بغير حقه كالذي يأكل ولا يشبع، كالذي يأكل ولا يشبع. لأن هذا الذي يأخذ المال بغير حقه ما دفعه إلى هذا إلا محبة الاستكثار، يريد أن يكون له مال كمال فلان، يريد أن يكون أكثر الناس مالا، فسعى إلى أخذه بغير حقه، من الغش، من السرقة، بالكذب، بالخيانة، بالغدر، بالاختلاس. لكن هذا حاله كحال من؟ كحال الذي يأكل ولا يشبع. والحديث جاء فيه: من هومان لا يشبعان، من هومان لا يشبعان، النهم شدة الرغبة في الطعام. من هومان لا يشبعان، من هما؟ طالب علم وطالب دنيا، طالب علم وطالب دنيا. طالب العلم كلما حصل منه شيئا اشتاق إلى أن يحصل غيره، وهذا أمر محمود إذا قصد به وجه الله سبحانه وتعالى. وطالب الدنيا كلما حصل عنده شيء نظر إلى من هو فوقه، فاستقل ما في يده، استقل ما في يده. ولهذا جاء في الحديث: لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى لهما ثالثا، تمنى أن يكون عنده واد ثالث من ذهب. وأيضا لو حصل هذا فإنه لن يقف عند حد، بل سيستمر يطلب ويطلب ويطلب إلى ما لا نهاية. فالذي يطلب المال الذي يأخذه بغير حقه كالذي يأكل ولا يشبع، ما فائدته من أكله؟ لا يستفيد منها. ولهذا الذي يطلب المال من غير حقه تمحق بركة هذا المال والعياذ بالله في الدنيا، ثم يكون عليه شهيدا يوم القيامة. هذا المال يكون شاهدا عليه يوم القيامة أنه أخذه بغير حقه، أنه لم يؤدي الحقوق التي أوجبها الله سبحانه وتعالى عليه فيها. لكن من وفقه الله سبحانه وتعالى، من رزقه أولا هذه النعمة، نعمة المال، ثم وفقه بعد ذلك للقيام بحقه، فإن هذا خير يضمه إلى خير. نعم. عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما قالت: كنت في المسجد فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: تصدقن ولو من حليكن. وكانت زينب تنفق على عبد الله وأيتام في حجرها. قال: فقالت لعبد الله: سل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيجزي عني أن أنفق عليك وعلى أيتامي في حجري من الصدقة؟ فقال: سلي أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلقت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت امرأة من الأنصار على الباب حاجتها مثل حاجتي، فمر علينا بلال فقلنا: سل النبي صلى الله عليه وسلم أيجزي عني أن أنفق على زوجي وأيتام لي في حجري؟ وقلنا: لا تخبر بنا. فدخل فسأله فقال: من هما؟ قال: زينب. قال: أي الزيانب؟ قال امرأة عبد الله قال نعم لها أجران أجر القرابة وأجر الصدقة. هذا الحديث مر معنا في الدرس الماضي وهنا فيه زيادة فوائد، والحديث يتعلق ببيان أجر الصدقة على القريب، وأن هذه الصدقة لها أجران والأقربون أولى بالمعروف، أجر القرابة وأجر الصدقة كما ذكر ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. وفي هذا الحديث من الفوائد أيضا سؤال الإنسان عما يحتاج إليه، سؤاله عن أمر دينه، وبيان أيضا لاهتمام الرجال والنساء على السواء في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في السؤال عن أمور الدين. لا حياء في السؤال عن أمور الدين. والحديث الذي سبق معنا في الدرس الماضي فيه أن زينب رضي الله عنها امرأة عبد الله بن مسعود هي التي سألت، ولكن في هذا الحديث إفادة أخرى أن امرأة مثلها سألت النبي عليه الصلاة والسلام عن مثل ما سألت عنه زينب، وأرسل بذلك بلالا رضي الله عنه، أرسل بذلك بلالا رضي الله عنه يسأل النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا دليل على جواز التوكيل في السؤال، على جواز التوكيل في السؤال، وأيضا دليل على أن المرأة إذا كانت عفيفة محتشمة مبتعدة عن الشبهة يجوز لها أن تكلم الرجل الأجنبي، ولكن بكلام لا شبهة فيه ولا تكسر فيه ولا ما يدعو إلى الفاحشة فيه. فبلال رضي الله عنه كان خادم النبي عليه الصلاة والسلام، فطلب منه أن يسأل النبي عليه الصلاة والسلام وألا يخبر بهما استحياء من النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام سأل بلالا من هما من السائلة، قال زينب، قال أي الزيانب، قال امرأة عبد الله، فقال النبي عليه الصلاة والسلام نعم لها أجران، لها أجران بهذه الصدقة على زوجها وعلى أقاربها، لها أجران، أجر الصدقة وأجر القرابة. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله ألي أجر أن أنفق على بني أبي سلمة، إنما هم بني، فقال أنفقي عليهم فلك أجر ما أنفقت عليهم. أم سلمة رضي الله عنها كانت متزوجة بأبي سلمة رضي الله عنه وهو من المهاجرين الأوائل، ثم بعد وفاة زوجها ترك لها عدة أبناء وتزوج بها النبي عليه الصلاة والسلام، فكفلت هؤلاء الأبناء الأيتام كانوا في حجرها وتنفق عليهم، فسألت النبي عليه الصلاة والسلام هل لها من أجر بإنفاقها على أولادها، فالنبي عليه الصلاة والسلام حثها على الاستمرار في الإنفاق عليهم وقال لك أجر ما أنفقت، حتى وإن كانوا أولادها إلا أن لها أجرا أيضا في الإنفاق عليهم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقة، فقيل منع ابن جميل وخالد بن الوليد وعباس بن عبد المطلب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله ورسوله، ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله ورسوله، وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا، فقد احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله، وأما العباس بن عبد المطلب فعم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي عليه صدقة ومثلها معها. هذا الحديث فيه بيان لشؤم منع الزكاة أنه لا يجوز لإنسان وجبت عليه الزكاة أن يمنعها، ولكن هؤلاء النفر الثلاثة الذين قيل عنهم أنهم منعوا الزكاة لبعضهم عذر بينه النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا فيه دليل أيها الإخوة على مشروعية التماس العذر للأخ المسلم، أن تلتمس له عذرا فيما بلغك عنه وألا تتسرع في الحكم عليه. وإذا احتمل الكلام المنقول عنه أو الموقف الذي وقفه حالين، أحدهما حسن والآخر سيء، فلتحمل كلامه أو فلتحمل موقفه على الأمر الحسن. وإذا لم تعلم له عذرا فلا تستعجل بالحكم عليه، وانتظر حتى تسأل وحتى تتثبت. وهذا الأمر يفرط فيه كثير من الناس، يستعجلون في الأحكام بمجرد أن يسمعون كلمة، بمجرد أن يسمعوا كلمة عن إنسان في مجلس قال فلان كذا أو يقال إن فلانا قال كذا، أخذوها مأخذ الصدق والجد وحكموا بها. وربما يكون في هذه الكلمة إساءة له أو لغيره، ولكنهم لا يتورعون. هذا لا يجوز، وينبغي على الإنسان المسلم أن يتثبت وأن يحتاط. فالنبي عليه الصلاة والسلام بحث في أحوال هؤلاء الثلاثة، أرسل عاملا لجباية الزكاة، ويقال إنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فذهب وعاد وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن ثلاثة نفر امتنعوا من أداء الزكاة. أولهم ابن جميل منع الزكاة، وخالد بن الوليد، والعباس بن عبد المطلب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يعرف أحوالهم. قال عن ابن جميل الأول، قال ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله ورسوله. الغنى والخير والهداية كله من الله سبحانه وتعالى، ولكن لما كان النبي عليه الصلاة والسلام هو السبب في هداية هذا الرجل، لأن الله أخرج بهذا الرسول الناس من الظلمات إلى النور، فلذلك ناسب أن يقول ما ينقم إلا أن أغناه الله ورسوله من فضله. يعني هل هذا جزاء الإحسان أن الله سبحانه وتعالى بين له الهداية على لسان رسوله وأغناه بعد أن كان فقيرا؟ أفيليق بعد ذلك أن يمنع الزكاة؟ هذا تعريض به وتشنيع عليه. ثم قال عليه الصلاة والسلام أما خالد فإنكم تظلمون خالد، خالد بن الوليد سيف الله، قال تظلمون خالدا. خالد حبس أذراعه وأعتده في سبيل الله، عتاده سلاحه وخيله وأذراعه جعلها في سبيل الله، فربما كان هذا الأمر هو الذي جعله لا مال له، أو هذا الأمر هو الذي أنقص ماله، لأنه جعل كل هذه الأعتدة والأموال جعلها في سبيل الله وقفا في سبيل الله. فلذلك من الظلم أن نقول إن خالدا قد منع الزكاة. النبي يعرف عذره فبين عذره لأصحابه رضوان الله عليهم. بقي موضوع العباس رضي الله عنه. العباس تحمل أموالا كثيرة في الفداء، في فدائه عندما كان أسيرا، وبعض الأحاديث ذكر فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ منه زكاة عامين مقدما، ومع ذلك فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يعفه من الزكاة. يعني لعله نظر إلى ما أخذ منه سابقا، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال فهي عليه صدقة ومثلها معها، يعني يؤديها ويؤدي مثلها معها. وفي حديث مسلم عند الإمام المسلم رحمه الله أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي أداها، وقال لعمر أما علمت أن عم الرجل صنو أبيه، لما كان العباس عم النبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام أدى هذه الزكاة التي وجبت عليه من ماله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. وهذا فيه دليل أيها الإخوة على أن الواجبات الشرعية لا يستثنى منها أحد مهما كانت منزلته ومهما كانت درجته ومهما كان عمله، الواجبات الشرعية لا يستثنى منها أحد. نعم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم حتى نفد ما عنده، فقال: ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. وهذا الحديث فيه بيان لحال السائل، السائل المحتاج. بعض الناس يستكثر من المسألة ويرغب فيها ولا يقف عند حد إشباع حاجته وقضاء مصلحته، بل يقف